thấy em đi một dạng đó đại sự tuổi không ấy còn chồng còn gì chồng với chị mẹ em là điều này cũng chồng không mẹ em nói là từ chị mẹ là từ chơi đi chị mẹ là từ chơi đi em là nhà em là sao sao câu gì em cũng không biết về giờ đấy thì yếu đi thì phát mà từ giờ đấy thì em hòa biết là ông mà em thích về ở cái lâm sàng đó khi đi từ đấy từ ba đến từ sáu từ chín từ mười từ mười một thì khi từ đấy từ đấy đi một đi ba từ sáu từ bốn từ sáu từ bảy từ tám إيمان حسن محمد في الحياة بقائد إيه؟ إيمان لا سمعت حاجة؟ قالت إن عادة وليه بجنود وما لو كنت تقرأ عنها طبيبة طيب الإجابة الثانية إجابة شوفولي عبد الجليل إبراهيم أحمد صاحب اسم بنات بقراءة عاصم جراو جايبي إجازة الثالثة هيام شوقي عبد اللطيف إبراهيم إجازة قراءة حمزة براويه الباقيين طبعا اللي هي البنت اللي كانت برضو عاصم إيمان كمال جرى لها حاجة حاسة كده من امبارح بالليل هي جرى ربنا يستر عليها ربنا يستر عليها شفتوها يا بنات اللي يشوفها يبلغ عنها ويقول انت كمان هي انا حاسه انها من امبارح انها كانت بتجرى لها حاجه يعني الله المستعان يلا هناخد الاول يلا يا بنتي بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي ان ينفعنا بهذا الجمع وان ينفعنا بالقران العظيم اللهم انا نسالك يا رب لا تجاوز يا بنات عن ضعفهم وعن خوفهم وعن ان الموقف ده شديد عايز اقول لكم والله انا بثق في جهدهم الثلاثه ربنا يعينهم على اللي هم فيه بس الامر اقصر في ذلك ان شاء الله باذن الله بنات بصوا لي كده انتوا مضمونين من اهل القران انت هتختاروا القران كله هتتعبوا اهدوا الان الامر ده انتوا بتاخدوا قل يا ايها الكافرون ولا شرطويه تاخد معرفش كم ايه سوره يعني الامر كبير انتوا مضمونين القران كله في اجازه الكتير الاول ايام يلا هي ان شاء الله باذن الله ربنا عايزه ايه حاجه هتجيب المصحف دي البنات التانيين يا بنات اللي هم هيختموا النهارده في البنات اللي هيختموا النهارده في حد ثلاث بنات تانيين في كمان انا عارفه ان كان في واحده هتختم بس تفضل الله يعني ان شاء الله الاسبوع القادم الاحد القادم عايز تسمعيني؟ يلا جبت حالك حمزه ان شاء الله في بحث محضر واحده وفي تحت وفي بنت كامله نعم وانت ان شاء الله باذن الله والثالثه يا بنات اللي هي ايمان كمان معرفش حد رابع ولا ايه الله اعلم يمكن يكون رابعه ان شاء الله يلا اتفضلي وهدي ما تقشريش انت من ساعه ما تقشري الاول هتتقلصي حتى في تقلص كده وتقرأي دي اقرأي قراءتك الجميله اللي كنت بتقرأي بيها انت خالص مستعيد بالله مش هو مش نقل ده قرآن طه ما انزلنا عليك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون شايفين دي بقت جميلة ازاي انا مش قادرة توقف اللهم بارك فيك يا رب لكل المجهود ده ربنا ان شاء الله يجزيك عنا خير. مش عايزة اقول لكم يا بنات ان مش عايزة اقول لكم ده رزق الختمة دي رزق يعني احنا كنا الاسبوع الماضي كنا اتفقنا خلاص مش هكمل بس هي بصراحة كنت بطلب منها بتعمله بتعيد وجديد فين بتتكلمي يلا تمام انت مش حد تاني خليكي للاخر طبعا في بعد الظهر ايه رايك والله تسافري القاهره مش حد ها حد ايمان يلا ايمان انت بتقولي ايمان بس بصراحه انت جايه كده يا بنت هتقراي ازاي خدي نفس يلا ايمان بصي بعد انا هقول الاول اللي بين الاسميه الاول اللي احنا عايزينه مرة فات ممتازة اللي حصل انت عارفة مش كنت بتجيبي لها اول بالسنة الثلاثة قطع الجميع وعن وصل الثاني بالثالث بس ما جهزت نفسك على كده مش اي حاجة مش جميع اي حاجة ما انا معرفش تعرف لا اعرفها بس ما اعرفش اللي انا هعملها بيش هتقدري ولا تلخبطي نفسك لا ابواكي البسملة بس رد عليا عشان اخلص الثلاثة مين ماشي اي حاجه خلاص تعرفي ولا مش هتعرفي ولا هتستبكي يعني خرجتي لا حاضر هتعملوهم ازاي طب ايه مثلا بقى اصلا عند ايه تعملوا ايه ايه ده قريش طيب لما تيجي تحكيني مثلا من خوف امانه من خوف هتجيبي لي عود البسمله الفتا وبعد كده هوصل الفتا وبعد كده هوصل البسمله هوصل البسمله بالصوره اللي وراها ايوه هقطع الاولانيه وبعد كده هحصل الثانيه بس كده فاهمه كده النقطه دي ما شاء الله عليك ممتاز تكرر عليك المره دي كنت متماسكه عشان كده كنت جميله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دلوقتي الحد دي على فكره لا دلوقتي كده تمد امي مش عارف هي مش قادره تقوم والله يا بنات عايزه اقول لك البنت دي الساعه 1 بالليل وكان كام واحده بالليل معايا يعني الحقيقه الحمد لله يعني ما شاء الله مسهراني وبعدين مسهراني ايه وعلى تعيط يا بنتي دي الله يهديك يا ايمان كمان مبروك بركه الله تقدر الله يبارك ان شاء الله بارك الله فيكم جميعا الحمد لله على هذا الفضل يا بنات ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى اللهم إنا علينا تصرف سبحانه وتعالى انتجر هذه الختمات الأربع ما زلنا جميعا وأراعي فيها تماما التلاكم الشديد جدا والتبكات الشخص الشديد أنا عايزة أقول لكم إن هم عارفين أنا وبرامج علينا كتر رعشتهم يعني كلهم الصوت بترتعش والإيدات بترتعش لسه البنت قاعدها تقول أنا بقيت خايفة على صباعات التاكل البنت منهم يعني مش كده؟ يا لا حول ولا قوة إلا بالله الأولاد تذكروا رهبة الموقف اللي احنا واقفين ده فكروا إن احنا بتقعدوا قدام بني آدمين ولسه الموقف التالي الكبير لما تقفوا بين يدي رب العالمين فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ما أخوفنا في الدنيا كده الخوف من إننا نفشل ولا نسقط ولا نتخاف البنت بتغلط في قول هو الله احد او قول اعوذ برب الفلق يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله برضه الرهبه انا اتذكر امال اذا كنا احنا ده في الدنيا امال لما نقضي بين يدي الله يا بنات امال لما نقضي بين يدي الله واسال ربي ان نكون مخلصين اسال ربي ان تكون اعمالنا خالصه صادقه اسال ربي ان يكون الاخلاص العمل لله عز وجل واذا اردنا ان نتزين يكون التزين لذلك اليوم التزين في الوقوف بين يدي الله الواحد القهار اسال ربي ان يرزقني واياكم اجر هذه الختمات وان يجعل كل من حضرها وامن عليها وساعد فيها اقول اسال ربي ان اقراها او علمها اسال ربي سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما تعلمنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن النار إلى الجنة اللهم اجعله مكنسا لنا في قبورنا وهاديا لنا على الصراط المستقيم اللهم اجعله لنا نورا اللهم اجعله لنا نورا اللهم اجعله لنا نورا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح ونسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارزقنا قلبا سليما. اللهم ارزقنا قلوبا سليما. اللهم إنا نسألك قلوبا سليما. اللهم اجعلنا ممن يذكرك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك دائما ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أوالين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع أمامنا في هذا الشهر وأنت راض عنا. اللهم ارفع أعمالنا وأنت راض عنا. اللهم ارفع أعمالنا في شهر شعبان وأنت راض عنا. واغفر لنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم لا تدع لنا في خطماتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافر إلا رددته، ولا مسافر إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك عظم ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واعف عنا، واعف عنا، وعن والدينا، وعن والدينا، وعن أحبائنا يا رب العالمين. واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين، وتقبلنا يا رب العالمين، واهدنا إلى ما تحب وترضى، واهدنا إلى ما تحب وترضى، واهدنا إلى ما تحب وترضى، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم تقبل منا. اللهم اجتمعنا على كتابك. اللهم جمعتنا على حب كلامك. فكما جمعتنا في هذا المكان، في ضيق هذا المكان، فاجمعنا في سعة الآخرة، في جنة ونهر، في مقال صدق عند مليك مقتدر. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على كتابك، فثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا فردوسك الأعلى من الجنة، فردوسك الأعلى من الجنة، فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا بسطنا الضراع إليك وأنت تعلم مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، فاغفر لنا يا رب العالمين وارض عنا يا كريم، وارضنا بعطائك وارضنا يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا أجمعين واغفر لنا أجمعين، وارحم ضعفنا واغفر ذلاتنا، وارحم ضعفنا واغفر ذلاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.